السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة ومع قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذه الآية الجليلة فيها إثبات نبوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وإثبات رسالته. ولقد أتينا موسى الكتاب، فرب العزة سبحانه جل جلاله يثبت أن نبي الله موسى نبي كريم من أنبياء الكرام، ومعلوم لدينا من كتابنا الكريم المبارك القرآن العظيم أنه نبي كريم من أولي العزم من الرسل، كما ذكر الله تعالى ذلك في آيتين كريمتين جمع فيهما أولي العزم من الرسل. وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالله تعالى ذكر أولي العزم من الرسل في هاتين الكلمتين. فهذه الآية العظيمة ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الكتاب وأنه أتاه التوراة. وكذلك في هذه الآية إثبات أن التوراة من الله جل جلاله، ولكن لا شك أن اليهود لعائن الله عليهم اليوم الدين حرفوا التوراة التي أنزلها الله تعالى إليهم منذ زمن بعيد، وثبت ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. فالله تعالى يسلي رسوله بهذه الآية، لأنه جرى ذكر إعراض المشركين قبل ذلك عن آيات الله وعن القرآن الكريم. ولما ذكر الله تعالى قوله: من أظلم من ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها، ذكر الله تعالى هذه الآيات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما لقى من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم. فالخبر مستعمل في التسلية لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان يا محمد، فلا تكن في مرية من لقائه. هنا فلا تكن في مرية من لقائه، الضمير يعود على من أو يعود على ماذا؟ أولا، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في هذا الموضع: فلا تكن في مرية من لقائه، قال: فلا تكن في شك من لقائه. فكان قتادة يقول معنى ذلك: فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الإسراء، ليلة أسري بك. وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره بسند حسن عن قتادة عن أبي العالية الرياحي، قال قتادة بن عم حدثنا عن أبي العالية الرياحي قال: حدثنا ابن عم نبيكم، يعني ابن عباس، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلقة إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. هذا القول قال عنه ابن عطية: لا تكن في شك من أنك تلقى موسى، أي في ليلة الإسراء. وهذا قول جماعة من السلف وإن كان بعض الأئمة من أهل التفسير ضعف هذا القول، ولكن ذكر عدد كبير من أهل التفسير. يعني عندنا ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير قال: وللمفسرين احتمالات أخرى، بعدما ذكر أوجه التفسير في لقائه وسنذكرها الآن إن شاء الله تعالى، قال: وللمفسرين احتمالات أخرى كثيرة لا تستفسر عن معنى معين، عن معنى بين، ومن أبعدها حمل اللقاء على حقيقته وعود الضمير، عود ضمير الغائب لموسى، وأن المراد لقاؤه ليلة الإسراء وعده الله به وحققه له في هذه الآية قبل وقوعه، قبل وقوعه. وقال ابن عطية: وقاله المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة، يعني امتحنه والله أعلم حين جاءه ليلازمه للأخذ عنه، وامتحن بهذه المسألة، الضمير يعود على من أو على ماذا. فهنا أول قول أن الضمير يعود على نبي الله موسى، فلا تكو في مرية من لقائه، فلا تكو في شك من لقائه. والمرية الخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي مستعمل في طلب الدوام على انتفاء الشك، فهو نهي مقصود منه التثبيت، مهم جدا، لأنه هل وقع عن رسول الله مرية شك؟ حاشا لله، لا. والآية كقوله تعالى: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، هل كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عنده شك أن ما يعبد المشركون باطل، وأن ما يعبدونه من آلهة باطلة؟ لا، ولكن المقصود دوام التثبيت على نفي المرية، وعلى ألا يكون هناك مرية أبدا على الدوام، وليس لطلب إحداث كفاف عن المرية لأنها لم تقع من قبل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمرية هي الشك والتردد، نسأل الله العافية والسلامة. فلا تكن ممتريا في أنك تلقاه على هذا الوجه، تلقى موسى عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني هنا، وهذا الأثر الذي ذكره ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس، هذا الحديث الذي ذكره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقى موسى ربه، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى موسى ليلة الإسراء، أورده الإمام مسلم في صحيحه، أورده الإمام مسلم في صحيحه رضي الله رحمة الله تعالى عليه. وهنا ابن عاشور رحمه الله تعالى ذكر أوجه جليلة في قوله من لقائه فلا تكو في مرية من لقائه. قال: اللقاء اسم مصدر لقى، وهو الغالب في الاستعمال دون لقي الذي هو المصدر القياسي، واللقاء مصادفة فاعل، فاعل هذا الفعل مفعوله، ويطلق مجازا على الإصابة، كما يقال لقيت عناء ولقيت عرق القربة. وهو هنا مجاز، أي لا تكن في مرية في أن يصيبك ما أصابه، وضمير الغائب عائد إلى موسى، واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله، أي مما لقى موسى من قومه من قوم فرعون من تكذيب. يعني حمل هذا الوجه، يعني لا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء مثل ما لقى موسى من التكذيب والأذى. قال: وضمير الغائب عائد إلى موسى، واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله، أي مما لقى موسى من قوم فرعون من تكذيب، أي من مثل ما لقي موسى. وهذا المضاف يدل عليه المقام، أو يكون جاريا على التشبيه البليغ، أو يكون جاريا على التشبيه البليغ. فيكون هذا في معنى آيات كثيرة في هذا المعنى وردت في القرآن الكريم، كقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني اصبر كما صبروا وسيأتيك النصر كما أتاهم. وقول جل ذكره: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. هذا قال عنه ابن عطية ابن ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، هذا أحسن تفسير للآية وقريب منه مأثور عن الحسن. وقول الحسن، قال الحسن كما ذكر ابن عطية والقرطبي وغيرهما، قال الحسن: الضمير عائد على ما يتضمنه القول من المحنة والشدة التي في إخباره بأنه آتى موسى الكتاب، كأنه قال: ولقد آتينا موسى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا تمترئ أنك تلقى ما لقي هو من المحنة بالناس، وكأن الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول أو هذا الوجه بمعنى أنك ستلقى أذى، وكأن يهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ للصبر ويأخذ العدة ويأخذ الأهبة ويستعد على أعلى ما يكون من الصبر في ذات الله تبارك وتعالى. قال ابن عاشور كذلك: ويجوز أن يكون ضمير لقاء عائد إلى موسى على معنى من مثل ما لقى موسى من إرساله، وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون وحصول الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه وتأييد باهتداء بني إسرائيل، فيكون هذا المعنى بشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيظهر دين هذا الدين. هذا وجه جليل، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه. هذا الوجه الذي ذكره ابن عاشور معناه فلا تك في مرية، أنه سيحصل لك مثل ما لقى موسى من تأييد ونصر وهزيمة لأعدائه وإعلاء كتابه واهتداء أتباعه، فيكن لك مثل ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى أيضا: ويجوز أن يكون ضمير لقائه عائد إلى الكتاب، عائد إلى الكتاب كما في الكشاف للزمخشري كما في الكشاف، لكن على أن يكون المعنى فلا تكن في شك من لقاء الكتاب، أي من أن تلقى من إتيانك الكتاب ما هو من شأنه تلقي الكتب الإلهية كما تلقاها موسى. فالنهي مستعمل في التحذير ممن ظن ألا يلحق في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقي الرسل من قبل، أي من جانب أذى قوم وإعراضهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من التنزيل شدة، وإن كانت أم عائشة تقول: كان جبينه يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام في اليوم الشديد البرد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر وجها آخر، قال: ويجوز أن يكون الخطاب في قوله فلا تكن لغير معين، وهو موجه للذين امتروا في أن القرآن أنزل من عند الله، سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من أهل الكتاب، أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر، فقد أنزل الله الكتاب على موسى، فلا تكونوا في مرية من إنزال القرآن على محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فالنهي مستعمل في حقيقته من طلب الكف عن المرية في إنزال القرآن في إنزال القرآن. هذه أوجه ذكرها ابن عاشور، وهي أوجه يعني جليلة. وكذلك ابن عطية رحمة الله عليه قال: وقالت فرقة فلا تك في شك من لقائه، يعني في الآخرة. قال: وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، يعني لا تك في شك من لقاء موسى في الآخرة، ضعفهم. وأيضا القرطبي رحمة الله عليه وذكر قولا آخر، وذكر أيضا قبله ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز، قال وقالت فرقة: الضمير عائد على ملك الموت الذي تقدم ذكره، وقول فلا تك في منية من لقاء اعتراض بين الكلامين، اعتراض بين الكلامين. قال أيضا ابن عطية رحمة الله عليه: وهذا أيضا ضعيف، وهذا أيضا ضعيف، فلا تك في مرية من لقائه. الإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر أقوالا أيضا يعني أخرى في هذا المقام. قال رحمة الله عليه: فلا تك في مرية من لقائه. قال في قال فأوذي وقال ذكر قول الحسن: فأوذي موسى وكذب، فلا تك في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدة على محذوف، والمعنى من لقاء ما لاقى. وإن كان هذا القول كما ذكرت النحاس قال هذا قول غريب، لكن يعني جماهير أهل التفسير يذكرون هذا القول. فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلنا هدى، جعلناه هدى، الهاء تعود على موسى عليه الصلاة والسلام، ويجوز أيضا أن تعود على الكتاب الذي هو التوراة، فكلاهما سبب هدى. نبي الله لا شك من أعظم أسباب الهدى، وكذلك كتاب الله من أعظم الأسباب التي يحصل بها الهدى. وأيضا في قول ربنا تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال بعدها، وأنا أريد أن ننبه أو يعني ننتبه لهذا، أن الله تعالى قال في الكتاب في التوراة: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذا بخلاف القرآن الكريم، هدى للعالمين، الله تعالى جعل القرآن العظيم هدى للعالمين. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآيات قال: فلا تك في مرية من لقائه، ذكر وجها لم يذكره يعني أهل التفسير، قال: ويحتمل أن قول فلا تكن خطاب لموسى، يعني آتينا موسى الكتاب قائلين له لا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء الجزاء عليه، أي على الكتاب. والمعنى أن هذا الكتاب الذي آتيناك إياه لا بد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم، حتى يلاقوا جزاءهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تك في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعل الله تعالى من بني إسرائيل أئمة، علماء بالشرع وطرق الهداية، هم مهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل الله إليهم، أنزله الله إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله، أئمة يهدون على قسمين، أئمة يهدون بأمر الله، وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى في سبيله، وكف نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين، درجة اليقين، لأنهم تعلموا تعلما صحيحا، وأخذوا المسائل من عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا لذلك. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه المقالة لنا وقفة جليلة معها بإذن الله تعالى. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، وهي جمع إمام، والإمام الذي يتم به في خير أو شر، وأريد بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير يؤتم بهم ويهتدى بهديهم. وذكر بسند حسن عن قتادة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قال: رؤساء في الخير. تدبر وتذكر معي قول أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي رؤساء في كل خير، اللهم اجعلنا دائما أبدا للمتقين إماما. قال قتادة: رؤساء في الخير، وقول يهدون بأمرنا يقول تعالى ذكره: يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه. يعني فعلا لا يمكن للعبد أن يعني يسلك سبيل الهدى وأن يكون من المهتدين فضلا عن يكون إماما للناس في الخير والبر والإحسان إلا إذا أمر الله وأذن الله له، ثم يعينه الله ويقويه. وكانوا بآياتنا يقينون. قال الطبري رحمه الله تعالى: وكانوا أهل يقين بما دلتهم عليه حججنا. احذر الشك في القرآن، والله كثير من المثقفين عندهم شك في كتاب الله، وهذا بلاء عم وطم بسبب هذا الانترنت الذي أفسد حياة الناس إلا من رحم الله تعالى. وكانوا أهل يقين بما دلتهم عليه حججنا، وأهل تصديق بما تبين لهم من الحق، وإيمان برسلنا وآيات كتابنا وتنزيلنا. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا عمل صالحا ولا اعتقاد صحيحا. ولهذا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح: قال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا الصبر الجميل والعافية والسلامة. قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي، سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألم تسمع قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. صاروا رؤساء. هنا يا أخي قال الحافظ ابن كثير: قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه المقالة والله أعلم أظن أن الحافظ ابن كثير يقصد بها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، لأن هذه المقالة أو هذه القاعدة أشهرت عنه رحمة الله عليه، وذكرها كثير من طلابه رحمة الله وتلامذته رحمة الله تعالى على الجميع. أيها الحبيب الغالي، إن ربك تبارك وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وهنا فائدة في قوله تعالى أئمة. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال النحاس: وهو لحن، كلمة أئمة، قال: هو لحن عند جميع النحويين، لأنه جمع بين همزتين، يعني هو ذكر القراءات. قال: الكوفيون يقرؤون أئمة، وهذه القراءة أئمة، سنقول نتكلم عنها بعد كلام النحاس. قال النحاس: وهو لحن عند جميع النحويين، لأنه جمع بين همزتين، جمع بين همزتين في كلمة واحدة، وهو من دقيق النحو. يعني هو يقول بأن النحاس يقول لا، هذا يعني قراءة أئمة خطأ، لأن هذا لحن عند جميع النحويين. وما يقول ما قال تعرض القراءة، لأنما يقول هو في علم النحو خطأ، لأنه هو لحن عند جميع النحويين، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة ومن دقيق النحو. وشرحه أن الأصل آمما، عفوا، أن الأصل آئمما آئمما آئمما، ثم ألقيت حركة الميم الأولى على الهمزة، وأدغمت الميم في الميم، وخففت الهمزة الثانية لئلا يجتمع همزتان، والجمع بين همزتين في حرفين بعيد، فأما في حرف واحد فلا يجوز إلا بتخفيف الثانية، نحو قولك آدم آخر، ويقال هذا أوم أوم من هذا، وأيم وأيم من هذا، وأيم من هذا بالواو والياء. ولكن ابن عطية رحمة الله عليه بكلامه نفى أن يكون هذا اللحن عند جميع النحويين، إنما قال عند جمهور النحويين. قال أئمة جمع إمام، وهو الذي يقتدى به، وأصله خيط البناء. خيط البناء الذي يضعه، يعني يسوي به ويصلح به اللبنات، يجعلها متساوية بالتمام. هذا الخيط الذي يسوي به، يعني يسوي عليه اللبنات، يسمى إمام. قال وجمهور النحويين على أئمة، أئمة بياء وتخفيف الهمزة، إلا ابن أبي إسحاق، فإنه جوز اجتماع الهمزتين وقرأ أئمة، وقرأ جمهور القراء. عفوا، إلى هنا انتهى كلامه في هذه اللفظة أئمة. أما أئمة فهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وسهل الثانية أئمة جمهور القراء منهم نافع وأبو عمرو وابن كثير رحمة الله عليه. ولكن إذا صحت القراءة فعلى العين والرأس، والقراءة صحيحة لا شك، القراءة صحيحة لا شك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا أيها الحبيب الغالي، الله تعالى لما قال وجعلنا منهم أئمة، مشيرا إلى ما من الله به على بني إسرائيل، إذ جعل الله منهم أئمة يهدون بأمر الله. والأمر هنا يشمل الوحي بالشريعة، لأنه أمر الله بها، ويشمل الانتصاب للإرشاد، فإن الله أمر العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه، فإذا هدوا يعني هدوا عباد الله، فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي أتاهم الله به أنبياؤهم وأحبارهم، فأنعم الله عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من الكتاب، كتاب الله ومعجزات رسولهم. فإن كان المراد من قوله بآياتنا يوقنون، كما قال ابن عاشور رحمه الله تعالى، فإن كان المراد من قوله بآياتنا يوقنون دلائل صدق موسى عليه السلام، فالمعنى أنهم صبروا على مشاق التكليف والخروج بهم من أرض مصر، وما لقوا من فرعون وقومه من العذاب والاضطهاد، وتيهم في البرية 40 سنة، وتدبروا في الآيات ونظروا حتى إيقنوا. وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ، فإطلاق اسم الآيات عليها مشاكلة، إطلاق اسم الآيات على ما في التوراة من شرائع ومواعظ مشاكلة لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات، لأنها معجزة في بلاغتها خارج عن طوق تعبير البشر، فكانت دلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نحو ما وقع في حديث رجم اليهوديين من قول الراوي، فوضع اليهودي يده على آية الرجم، على آية الرجم أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة، فسماه الراوي آية مشاكلة لكلام القرآن الكريم. وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون أئمة لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقتهم على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم. بل أقول أن أصحاب رسول الله هم سادات الأئمة في كل الدنيا، لا يوجد أئمة مثلهم أبدا بعد الأنبياء في مدار الدنيا كلها في سائر الأمم، بل هم قادة الأمم، قادة الأئمة وسادات الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يهدون بأمرنا ويهدون بأمر الله تعالى ولكلامه، وساروا على الطريقة القويمة وهدى الله تعالى بهم. وهذا من عظيم نعمة الله على عباده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه نعمة جليلة تفضل الله بها، يتفضل الله بها على بعض عباده. نسأل الله أن يجعلنا من خير عباده يا رب العالمين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلفت القراء في قراءة ذلك في قراءة لما صبروا، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة لما صبروا بفتح اللام وتشديد الميم بمعنى إذ صبروا وحين صبروا، يعني جعلوا ظرف. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم بمعنى لصبرهم، يعني بسبب صبرهم عن الدنيا وشهواتها واجتهاد في طاعتنا والعمل بأمرنا. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود بما صبروا. ثم قال: والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتان المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما عامة من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام إذ قرئ ذلك بفتح اللام وتجديد الميم: وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا إياهم وتقويتنا إياهم على الهداية إذ صبروا على طاعتنا وعزفوا أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواتنا، نسأل الله يجعلنا منهم. وإذا قرئ بكسر اللام على ما قد وصفنا. نعم يا أيها الحبيب الغالي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا يعني هذه القاعدة التي ذكرت أنها كثيرة في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ألا وهي: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يعني أكثر منها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وذكرها في مواضع كثيرة من كتبه ومؤلفاته. من ذلك مثلا قال رحمة الله عليه: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله تعالى إماما في الدين. وقال أيضا كذلك في موضع آخر: ولهذا كان الصبر واليقين اللذان هما أصل التوكل يوجبان الإمامة في الدين. وكذلك وصفه لأبي بكر رضي الله عنه لما جاء يصف أبي بكر، قال بأن الله قد جمع له بين الصبر واليقين وبهما استحق وصف الإمامة في الدين. وفي وصف الإمام أحمد بالإمامة في الدين معللا ذلك بقوله: ولأنه اتصل إليه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم والأئمة بعدهم أعظم ما اتصل إلى غيره، فصار له من الصبر واليقين الذي جعلهم الله سببا للإمامة في الدين، بقول عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد نسب إلى شيخ الإسلام تيمية هذه القاعدة غير واحد من تلامذته، منهم ويعني من أشهرهم ابن القيم رحمة الله عليه، ذكر ذلك كثيرا. من ذلك مثلا في مدارج السالكين قال: سمعت شيخ الإسلام تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. هنا أيها الحبيب الغالي كلمة نفيسة جدا، من أنفس ما يكون للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الآية الجليلة. قال: الإيمان مبني على ركنين، وأريد من نفسي والله ومن أحبابي أن نتدبر هذا الكلام ونعمل به، ونسأل الله أن يتفضل علينا بالعمل يا رب النافع، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: الإيمان مبني على ركنين، يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي، عندك يقين في كلام الله، يقين في كلام رسول الله، يقين في دينك، ليس عندك شك فيه. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي إنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وبترك ما نهي عنه. ثم قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاد على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، يأتيك الشيطان يلقى عليك شبهات شكوك في الإيمان، فعندما تجاهد الشيطان وتتعلم لتزيل عن نفسك الجهل وترفع هذه وتطرد هذه الشبهات وهذه الشكوك يحدث لك اليقين بعد ذلك. قال: والجهاد الثاني يكون بعده الصبر، الشهوات يأتي الشيطان يزيل لك، عفاك الله وعفانا الله المسلمين، فاحشة الزنا وما شابه ذلك. فإذا جاهد المرء نفسه يكرمه الله بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. صلى الله تعالى يجعلنا من الصابرين الموقنين يا رب العالمين. قال: وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين، اسمع لهذا، هذه الدرر تكتب والله بماء العين. قال: فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. قال تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه. إنسان يدعو إلى الله عز وجل إن لم يكن على يقين من دعوته أنها على الحق وأنها الطريق الموصل إلى الله، أبدا لا يصل ولا يصبر. قال: فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به وصبره على ما على تنفيذ الدعوة إلى الله، نسأل الله يتفضل عنا بذلك، باحتمال مشق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمر الله. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم كما ذكرت لك سابقا، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون، وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق، يعني لا يمكن أن يخطوا الحق أبدا كلهم، ويظفر به المتأخرون، ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال شرعا، محال شرعا. قال: وقد أخبر الله سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يكررها يكررها. فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. هذه أقسام الصبر الثلاثة التي يتحدث عنها أهل العلم. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، اللهم تفضل علينا بها يا رب العالمين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرق طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، إلى أن قال رحمة الله عليه: وكما أنه علق سبحانه وبحمده، علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية الخلق، والثاني الدعوة إلى الله وهداية الخلق، والثاني أن عفوا أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله. مهم جدا، تدعو الله، تدعو إلى الله وتدعو إلى هداية الخلق، لكن ليس على طريق مخالف لطريق رسول الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: أحدها الصبر، وحبس النفس عن محارم الله، وحبس على فرائضه، وحبس عن التسقط والشكاية لأقداره، والثاني اليقين وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول المذكورة في قول: ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وثم قال: والإيمان بالله، فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. هذا قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليقين الإيمان كله، وليس مراده نفي الأعمال عن الإيمان كما يتوهم من كلام رضي الله عنه، وهذا يعني رأي أهل البدع. أما أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول واعتقاد، وقول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فهنيئا لمن أكرمه الله تعالى بالصبر واليقين. والله إذا تفضل الله على العبد باليقين فهنيئا له. هذا الحديث الجليل الثابت في السنن: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبر في غير فزع ولا مشغوف، أو فيجلس الرجل الصالح في قبره، أو فيجلس يعني الأنسب فيجلس الملائكة تجلسه في قبر غير فزع ولا مشغوف. يا رب اجعلنا منهم والله. ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله العظيم من النار وما قرب إليه من قول وعمل. فيقال له انظر إلى هذا، إلى ما وقاك الله، حتى تزداد فرحته ويزداد نعيمه. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له اسمع اسمع انتبه، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وفي الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت موقنا، إنك كنت موقنا. ويجلس الرجل السوء في قبر فزعا مشغوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة الذي تزداد حسرته، نعوذ بالله، فيفرج له قبل الجنة فينظر إليه إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج بالله، اللهم لا تبتلينا أبدا يا كريم. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. أعوذ بالله ونعوذ بالله من الخلال. أيها الحبيب الغالي، مولاك جل ذكر يقول ولقد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فيا أيها الحبيب عليك أن تصبر على أمر الله وتجتهد في طاعته وتطلب العلم وتتعلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا، صبروا على التعلم وعلى العلم وعلى أخذ العلم صغاره قبل كباره. فهكذا الربانيون، الرباني هو الذي يتعلم صغار العلم قبل كباره، والعالم الرباني والذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني يتعلم ويعلم. ثم يقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الحبيب، الله عقب على ذلك بقوله إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا استئناف، ولأن قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا كأنه يثير سؤالا في نفس السامع من المؤمنين الذين سمعوا وقرأوا ما في القرآن الكريم من وصف اختلاف بني إسرائيل وانحرافهم عن دينهم. وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه في زمان غير متحلين بما يناسب ما قامت به أئمتهم من الهداية، فيود أن يعلم سبب ذلك. فكأن هذه الآية جاء فيها الجواب، وذلك تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليما للمؤمنين. يعني لما مر في الآية الماضية وجعلنا منهم أئمة يهدون، وأهل العلم يقول الأئمة هنا أنبياء بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمراد أمته، تحذيرا من ذلك وإيماء إلى وجوب تجنب الاختلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الأمة وفهم الدين. يا ليتنا نعقل هذا. والفصل هو القضاء والحكم، وهذا يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما جاءهم من الهدى، فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة، غير مستند إلى أدلة ولا جاري في مهيع أصل الشريعة، ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا، كما وصفه القرآن في آيات كثيرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وليس منه اختلاف أئمة الدين في تفريع الأحكام وفي فهم الدين مما لا ينقض أصوله ولا يخالف نصوصه. يعني كثير ما تقرأ في مسائل الفقه عندنا تجد اختلاف بين الأئمة، لكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وليس اختلاف في أصل الشريعة، لا. قال ابن عاشور رحمة الله عليه: وليس منه اختلاف أئمة الدين في تفريع الأحكام وفي فهم الدين مما لا ينقض أصوله ولا يخالف نصوصه، وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال المناسبة لها، وحمل متعارضها بعضه على بعض، فإن ذلك كله محمود غير مذموم. وقد اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حياته فلم يعنف أحدا، واختلفوا بعد وفاته فلم يعنف بعضهم بعضا. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. قال: إن ربك يا محمد هو يبين جميع خلقه يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون. يعني جعل الفصل عاما، لأن بعض أهل التفسير جعل الفصل في هذه الآية خاص على بني إسرائيل، وهذا خطأ. إن ربك هو يفصل بينهم، يفصل ربك بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فربك سبحانه جل جلاله يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار، وبين المحسنين والمسيئين، وبين الظالم والمظلوم، وهكذا لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقضي الله بين الأنبياء وبين قومهم: يا نوح هل بلغت قومك؟ نعم يا رب بلغت. يسأل قومه: هل بلغكم نوح؟ لا، لم يبلغنا. ينكرون يجحدون. فيسأل، يقول لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فأيها الحبيب الغالي، هنا كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله، الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: إن ربك يا محمد هو يبين لجميع خلقه يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون. طب نفسا، هناك قضايا يحكم فيها بالزور والباطل والبهتان في الدنيا، محاباة أو لأخذ رشوة أو لغير ذلك، أو لمخالفة في المذهب أو غير هذا. فهذه القضايا التي حكم فيها بغير الحق تعاد أمام الملك جل جلاله يوم القيامة ويحكم فيها بالعدل. قال: فيما كانوا في الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب وغير ذلك من أسباب دينهم، فيفرق بينهم بقضاء فاصل بإيجابه لأهل الحق الجنة ولأهل النار ولأهل الباطل النار. إن ربك، ربك، هذا اللفظ ربوبية يدل على أنه الخالق سبحانه جل جلاله والرازق والمدبر لأمر عباده، هو الخالق وهو المالك وهو المدبر الأمر عباده سبحانه جل جلاله. إن ربك هو يفصل بينهم. أيها الأحبة الكرام، اختلاف بني إسرائيل الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه: إن ربك ويفصل بينهم فيما كان يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، هذا يشمل ما كانوا يختلفون فيه، ما كان اختلافا بين المهتدين منهم والضالين، وما كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة. أن اليهود الآن جميعهم متفقون على ضلالة، اتفقوا على تكذيب الرسول وكتمان الشهادة بأنه نبي كريم ونبي آخر الزمان، وجحدوا ما أخذ الله عليه من الميثاق. وانظر إلى قول تعالى: إن ربك هو، هو بذات العلي جل جلاله، ضمير فصل لقصر الفصل عليه سبحانه جل جلاله، إيماء إلى ما يذكر أو ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم، ليس مطموعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم. يعني عندما تقرأ: إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني هذه الآية تثبت لك اختلافهم وتثبت أنهم سيستمرون على هذا الاختلاف ولا يتركونه ولا ينزو عنه، والله تعالى إلى أن يلقوا الله يوم القيامة، فالله يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. في بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم، ليس مطموعا من أن يرتدعوا عن اختلافهم، وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم، لأنهم لا يقبلون الحجة، فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالمظلوم يهدأ باله ويطيب نفسا، لأن له ربا لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم أن الله تعالى الله عز وجل يفصل بينه وبين ظالمه وبين المؤمنين والكافرين، ويا ربك يفصل بين العباد أجمعين. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الصبر واليقين، وأن يجعلنا أئمة في الدين يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه.